إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الرد على شبهات المؤولة التي ساقوها من أجل أن يلزموا أهل السنة بما هم عليه من التأويل المذموم الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى، والذي هو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، فأتوا بتلك الشبهات لكي يلزموا أهل السنة بما هم عليه من التأويل المذموم. فإذا ما كان ذلك ثابتا، فإن على أهل السنة أن يطردوا ذلك الباب فيؤولوا كل الصفات، وإلا فإنه يجب عليهم أن يمسكوا وأن يسكتوا عن المؤولة فيما ذهبوا إليه. وقد حمى الله تبارك وتعالى أهل السنة وحفظهم من أن يتورطوا في شيء مما ذهب إليه وتورط فيه أولئك المؤولة، فدفع الشيخ رحمه الله تعالى شبه هؤلاء وردها عليهم، وبين أن ما جاءوا به لم يكن سوى التلبيس الذي أرادوا أن يلبسوا به على أهل الحق. فلما فرغ من ذلك شرعت الخاتمة، وقال رحمه الله تعالى: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ ثم شرع رحمه الله تبارك وتعالى في بيان ذلك فقال: بعض الناس كتب كتابا عن مذهب الأشاعرة ذهب فيه أنه من مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، يعني أنهم يفوضون المعنى وبالضرورة يفوضون الكيفية. وقالوا أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة، وهم هؤلاء الذين يفوضون المعنى، فإذا سئلوا عن شيء من صفات الله تبارك وتعالى قالوا الله أعلم بما أراد ويسكتون. والمؤولة هم الذين يحرفون النصوص، ومنهم الأشاعرة الذين يمثلون اليوم 95% من المسلمين. هذا ذكره بعض الناس كتب كتابا عن مذهب الأشاعرة وذكر فيه ذلك، وهذا يعني أنه ما بقي على مذهب السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعرة. وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا كان هؤلاء قد بلغوا 95% من المسلمين، فمن المعلوم أن الباقين دون الأشاعرة ليسوا جميعا على طريقة السلف ولا على مذهبهم، وعليه فإن أهل السنة على هذا الزعم الباطل يكونون أقل من 5%. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذا هو الذي ذكره ذلك الذي كتب ذلك الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ذلك وشرحه: بهذا صارت الأسئلة 3. الأول: كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن 95%؟ السؤال الثاني: كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ السؤال الثالث: كيف نقول إن مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين كالنووي رحمه الله؟ ولا شك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه، وما أكثر الذين يعتبرون قوله وينقلون عنه، يعني النووي رحمه الله تعالى، ويحتجون به. قال: وهو جدير بذلك رحمه الله، ولكنه مع هذا أخطأ في باب الصفات رحمه الله وعفى عنه. قالوا: كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ والجواب أن الواجب أن نحتج بالحق على الرجل وليس بالرجل على الحق. قال رحمه الله تعالى: قلنا: الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. فالجواب عن هذا السؤال، وهو كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن 95%، الجواب عن هذا السؤال من 3 أوجه. أولا: لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة 95% من المسلمين، وذلك لأنه لم تجر إحصائية حتى نقول ذلك. وشيء آخر يمكن أن يدخل في دحض الزعم بأن هذه النسبة من المسلمين هي نسبة الأشاعرة في المسلمين، وذلك لأن مذهب الأشاعرة ينأى عنه العوام، فإن العوام لا يمكن أن يكونوا أشاعرة، وإنما هم بفطرتهم على مذهب أهل السنة بالمعنى العام. وأما أن يؤول هؤلاء العوام النصوص فهذا أمر مستبعد جدا، وأما أن يكون العوام فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى قائلين بأنه ليس بكلام الله تعالى حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، وأن الكلام بالنسبة لله رب العالمين إنما هو المعنى النفسي القائم بالنفس، وأن القرآن إنما هو عبارة عن ذلك، فيكون القرآن مخلوقا، فلن تجد من العوام أحدا يقول مثل ذلك. إذن فالذي يعتنق مذهب الأشاعرة حتى يكون أشعريا فإنه لا بد أن يلم ببعض أطراف هذه المسائل، وعامة المسلمين من العوام لا يدركون مثل ذلك ولا يلتفتون إليه، وإنما صحح الله رب العالمين في الجملة فطرهم وسلم نفوسهم من أن تتدنس بدنس التأويل والتحريف، والحمد لله رب العالمين. فالزعم بأن الأشاعرة تبلغ نسبتهم 95% من المسلمين فهذا أمر غير مقبول. ثانيا، لو سلمنا جدلا أنهم بهذا القدر في هذا الوقت المعاصر فذلك لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في الإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون خطأ، ويكون قول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة. ولا شك أن الأشاعر ولو كانوا 95% فإن قولهم ليس بصواب، وقول البقية هو الموافق لمذهب السلف. ثالثا، إذا كانوا اليوم كما تزعمون 95% فإنهم في صدر سلف الأمة ليسوا بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، بل هم عندما نشأوا خالفوا إجماع السلف، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة، فكان على الأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا هذا المذهب يعني مذهب السلف أن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. فهذه الأوجه في الرد على هذا السؤال الذي ادعى فيه من يقول كيف يكونون مبتدعة وهم يزيدون على 95% من المسلمين أو يبلغون هذه النسبة. والجواب عن السؤال الثاني، والسؤال هو كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ والجواب بدءا أن تقول وكيف تقول إن مذهب أهل السنة باطل وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالجواب عن هذا السؤال أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. قال المصنف رحمه الله تعالى حاصل هذا الوجه أن نقول ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا لأبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة، وهم أيضا ليسوا بمعصومين، لأنه قد لا يدعي لنفسه العصمة ويكون معصوما، ولكن هم لا يدعون لأنفسهم العصمة وهم أيضا ليسوا بمعصومين. بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان ادعاؤه العصمة أول خطأ أخطأ، لأنه لا يكون معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله تعالى وهم الرسل، أما غيرهم فكلهم معرضون للخطأ. قال: حتى وإن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري فلا مانع أن نقول إنهم مخطئون، وهو أيضا مخطئ وليس هو معصوما، ولا يدعي العصمة فيما يقول، وما كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه وصار متبعا للكتاب والسنة، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب، حينئذ يعرف الناس قدره. قال: ونقول أيضا: هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوه حقيقة الاتباع، ولا اتبعوه لاتباع الحسن، لأن أبا الحسن الأشعري كان له 3 مراحل في عمره: كان معتزليا، ثم بين المعتزلة والسنة، ثم صار سنيا، وأتباعه اتبعوه في وسط أمره، ومقتضى لاتباع الحسن أن يتبعوه في آخر أمره، لأن هذا هو الذي استقر عليه. المرحلة الأولى من مراحل أبي الحسن الأشعري في الاعتقاد مرحلة الاعتزال. اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبلغ في الرد عليهم. قال أبو بكر الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حين نشأ الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم حتى نشأ الأشعري، فإنه لما تركهم وهو أدرى الناس بمقازيهم، لأنه كان منهم 40 سنة، فلما صعد المنبر وخلع ثوبه وقال: إني انسلخت أو انقلعت أو تركت ما كنت فيه وخرجت منه، فما خرجت من ثوبي هذا، وأنا الآن على مذهب الإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم أخذ في الرد على المعتزلة فحجرهم في أقماع السمسم كما قال أبو بكر الصيرفي. فهذه هي المرحلة الأولى، أنه كان على مذهب المعتزلة 40 عاما يقرر ويناظر عليه، ثم رجع عن الاعتزال وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو القطان البصري رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، وهو صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وربما وافقه. أخذ عنه الكلام داود الظاهري، وقيل إن الحارثة المحاسبي. أخذ علم النظر والجدل عنه أيضا، وأصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب هم الكلابية. وكان الإمام أحمد رحمه الله أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه. قال الذهبي في السير: ولم أقع بوفاة ابن كلاب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: عند ذكر ابن كلاب خرق إجماع أهل البدع في مسألة الكلام النفساني، وخالف فيه النقل والعقل والفطرة والعرف واللغة، جاء بشيء لم يعرفه أحد من قبل، فأشبه بذلك النصارى في قولهم بالتكليف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله ابن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة الإمام أحمد بن حنبل، وقد أنكر عليه علماء السنة وعلماء البدعة، لأنه خرق الإجماع، حتى إنه خرق إجماع أهل البدعة، وأتى بشيء لم يأتي به أحد من قبله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جاء بشيء لم يعرفه أحد من قبله، فأشبه بذلك النصارى في قولهم بالتكليف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأشعري وأمثاله برزق بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. ما الذي جعل الأشعري ينتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية؟ هناك مناظرة بين الأشعري والجبائي، ذكرها ابن العماد في الشذرات. سأل أبو الحسن الأشعري أستاذ أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة، كان أحدهم مؤمنا برا تقيا، والثاني كان فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا، فماتوا، فكيف حالهم؟ المعتزلة يقولون: يجب على الله تعالى فعل الأصلح. قال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال الأشعري لأستاذه الجبائي: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ قال الجبائي: لا، لأنه يقال له: أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعري: فإن قال ذلك التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعقوبة والعذاب، فرعيت مصلحتك. قال الأشعري: فلو قال الأخ الذي مات كافرا: يا إله العالمين، فما علمت حاله فقد علمت حالي، فلما راعيت مصلحته ولم تراعي مصلحتي؟ فانقطع الجبائي. وذكر الذهبي أن الجبائي قال: وسوست. قال لأبي الحسن الأشعري تلميذه لما أتى له بهذا المثال وقد انقطع فيه، قال له: وسوست. فقال الأشعري: لا والله، ولكن وقف حمار الشيخ. ولكن هل رجع أبو الحسن الأشعري لمذهب أهل السنة رجوعا كاملا، أم بقيت فيه بقايا من مذهب الكلابية؟ ذهب ابن عساكر وغيره إلى أن رجوعه كان رجوعا كاملا، واستدل بما قاله في الإبانة، يعني أبا الحسن في مصنفه الإبانة، ووصفه للإمام أحمد بالفضل والإمامة، وأنه قائل بما يقول به أحمد مخالف لما يخالف قوله. وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى أن رجوعه لم يكن كاملا، بل بقيت فيه بقايا كلابية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب، ومال إلى أهل السنة والحديث، وانتسب إلى الإمام أحمد كما ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجد والمقالات وغيرها، وكان مختلطا بأهل السنة والحديث

وهم في المرحلة الوسطى من مراحل أبي الحسن الأشعري في العقيدة، وهي مرحلة الكلابية. وأبو الحسن رحمه الله تعالى انتقل عن تلك المرحلة إلى المرحلة الثالثة، وهي مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الذين هم ينتسبون إليه فإنهم يقولون نحن ننتسب إليه ونتبعه فيما قال، مع أنه فارق الذي يقولون بأنه يقوله. كذلك الرجل الذي دخل المسجد يصلي فوجد الصف تاما، وفي ذهنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. وبعض الأحاديث الضعيفة التي يعمل بها بعض أتباع المذاهب أنك إذا وجدت الصف تاما فاختلد رجلا من الصف لكي يقف معك في الصف الثاني، ونعم أجر المختلد. فجاء رجل فوجد الصف تاما، فنظر وراء الإمام فإذا رجل شيبة، فقال: هذا لا شك يعرف حديث الاختلاج. فأتى به من قفاه حتى يكون معه خلف الصف، فرجع الرجل معه، فلما رجع بقيت فرجة في الصف الأول، ثم لم تلتئم الفرجة، فدخل الرجل الذي جاء آخرا فدخل في الفرجة، وترك الذي اختلجه وراءه ينظر في قفاه ويدعو الله عليه. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله وعفى عنه فارق المرحلة الثانية، وهم يقولون نحن على قول أبي الحسن، فقد صار إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأنتم فيما تدعونه من انتسابكم إليه تنتسبون إليه في مرحلة هو بريء منه، لقد فارقها وقلاها. الله المستعان. إلى أن قال رحمه الله تعالى إنه على مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، وأنه قائل بما قال الإمام أحمد. المتأخرون الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباته. لأن أهل السنة كما هو معلوم يثبتون ما أثبته الدليل من الكتاب والسنة، لا يجاوزون ذلك، فما مر في قواعد الأسماء وكذا في قواعد الصفات أن الأسماء توقيفية يتوقف فيها المسلم عند حدود ما هو وارد في الكتاب والسنة، وكذلك الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى توقيفية. فأهل السنة إنما يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات المثلى. وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الصفات السبع، ولكن عن طريق العقل لا عن طريق النقل. الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع، لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. مثال: الكلام، أي صفة الكلام عند هؤلاء الأشاعرة هو المعنى القائم بالنفس، وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق، فلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس لا أكثر. إذن القرآن كلام الله، فكيف يكون ذلك كذلك وأنتم تقولون إنه ما تكلم بحرف ولا صوت؟ يقولون خلق الله تبارك وتعالى هذه الأصوات المسموعة التي هي القرآن، فهو إذن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى النفسي. وأما هذه الحروف المتتابعة فيقولون هي مخلوقة، والكلام هو المعنى النفسي. أهل السنة يقولون لهم هذا خطأ، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا، كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. أما القول أو الكلام فإذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. هم يذهبون إلى بيت شعر لنصراني يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. حتى لو كان هذا الكلام صحيحا مستقيما فهذا إنما يصدق على البشر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لأن الإنسان إذا تكلم أعرض عن ما في نفسه وظهر في كلامه ضميره، كما كان العرب يقولون قديما المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر، وإذا ما كان المرء ساكتا فإنه لا ينسب إليه قول، وعليه فإننا لا ندري ما عنده، فإذا قلنا له تكلم فتكلم فإننا حينئذ نعرفه، ولكن ما دام ساكتا فلا ينسب لساكت القول. ولكن هؤلاء يقولون إن هذا البيت دليل لهم على أن الكلام إنما هو الكلام النفسي، وأن ما عندنا مما هو كلام ربنا تبارك وتعالى وهو القرآن المجيد فهذا عبارة عن الكلام النفسي. الله تبارك وتعالى يقولون خلق هذه الأحرف، هذه الكلمات، هذه الجمل وهي القرآن المجيد للتعبير عما في نفسه، للتعبير عن صفة الكلام لأنها صفة نفسية، والكلام عندهم هو الكلام النفسي بلا زيادة. إذن الأشاعرة يقولون القرآن مخلوق، وأيضا هم مرجئة في باب الإيمان، والله المستعان. أهل السنة يقولون ليس الكلام بالمعنى النفسي القائم في النفس كما تقولون، هذا خطأ، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أما القول أو الكلام فإذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال ومرادهم، يعني الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وأما الذين ينفون الصفات الخبرية وهم يقولون نحن أشعرية فهؤلاء في الحقيقة ليسوا من أتباع أبي الحسن الأشعري. وأما الذين يقولون بما قال الأشعري في الكتاب الذي صنفه في آخر عمره ولم يظهر منه مقالة تناقض ما ذكر في ذلك الكتاب فهؤلاء يعدون من أهل السنة. وقال رحمه الله تعالى قبل ذلك وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. فقولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه يستلزم التعطيل، لأنهم يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، هم ينفون ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى عال علوا ذاتيا على جميع خلقه، وأنه قد استوى سبحانه وتعالى استواء حقيقيا على عرشه. هم ينفون ذلك ولا يقولون به، فيلزم من قولهم ذلك أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المحض. ويقولون كذلك إن الكلام هو المعنى النفسي، هو معنى واحد، المعنى النفسي معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناهم واحد. فقوله تعالى قل هو الله أحد هو قوله ولا تقربوا الزنا، هذا عندهم. ويقولون إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد، ولكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالداودية أي بلغة داود عليه السلام فهو زبور. هذا من أبطل الباطل كما ترى، بل فيه إبطال للشريعة، لأنه إذا كان الأمر والنهي والخبر والاستفهام بمعنى واحد فمعنى ذلك إبطال التشريع. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله معلوم الفساد بالضرورة، ولا يمكن لأحد أبدا أن يقول إن قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو قوله ولا تقربوا الزنا، هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عنه، فهو يوضح ما قال، يقول هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فمعنى ذلك أن الذين يقولون بذلك القول ليسوا بعقلاء، مع أن الأشاعرة فيهم عقلاء، بمعنى أن فيهم من أهل التصنيف والتأليف والمعرفة وحفظ العلم وحمله، فيهم من هذا الصنف الكثير. فاستدرك الشيخ رحمه الله بالشرح فقال لكن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عنه، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن ظاهر قولهم البطلان والفساد، ولا يمكن أن يقول به عاقل، ومع ذلك هم به يقولون. فالشيخ يبين لنا أمرا نحن نجده الآن بين المسلمين وبين طلاب العلم خاصة، وهو أن الإنسان إذا اعتقد أمرا فإنه يعمى عن سواه. لذلك كنا نقول لهؤلاء المخالفين ابتعد قليلا كي ترى أفضل، لأن الإنسان إذا كان قريبا قربا شديدا فإنه لا يستطيع أن يرى بصورة حسنة. وجرب ذلك في ورقة أو كتاب، قرب الورقة أو الكتاب من عينيك تقريبا شديدا فإنك لا تستطيع أن تقرأ في الكتاب حرفا، فإذا ما باعدت بين الكتاب وعينيك فإنك حينئذ تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة. فالإنسان إذا ما كان معتقدا عقيدة رسخت في قلبه وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عنه ويدافع عنه ويحميها بروحه. وهذا يفسر لك أن كثيرا من أصحاب النحل الفاسدة بل والملل الباطلة يدافعون عن هذه الملل الباطلة حتى الموت. فكثير من الشيوعيين مثلا وهم ينكرون وجود الخالق العظيم، هؤلاء في منظماتهم الشيوعية إذا ما قامت السلطات في البلد التي تكون تلك المنظمات الشيوعية فيه إذا قامت باعتقالهم وحتى لو قامت بتعذيبهم فإنهم لا يتركون ما هم عليه. فهل هذا بمستغرب؟ ليس بمستغرب. تذكر أشج عبد القيس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وفد بني عبد القيس، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراهم، فأما من كان مع الأشج فإنه لم يصبر عن لقاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأناقوا رحالهم وأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الأشج لم يفعل ذلك، قام على رحالهم فأصلح شأنها وعقلها وأنزل ما على ظهوره، ثم أقبل على ثيابه فارتدى أحسنه، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ثم قال: تبايعون عن أنفسكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: وعمن خلفكم من قومكم؟ فقال القوم جميعا: نعم نبايع عنهم يا رسول الله إلا الأشد. قال: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، ولكن نبايع عن أنفسنا وندعو من وراءنا إلى الإسلام، فإن أبوا جالدناهم بالسيوف. فالشاهد هاهنا في كلامه رضي الله عنه في قوله: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. ما الدين الذي كان عليه قومه؟ الكفر. وهل الكفر دين؟ نعم، بنص القرآن المبين: قل يا أيها الكافرون، وفي آخر السورة: لكم دينكم ولي دين. فهذا الكفر دين. بل إن الشيوعيين الذين ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى هم يدينون بدين إنكار الرب، فهذا ما يدينون به. والإنسان لا يمكن أن يحيا بغير عقيدة، سواء كانت صحيحة أم كانت فاسدة، لا يمكن أن يبقى الإنسان من غير اعتقاد في شيء، سواء كان اعتقاده اعتقادا صحيحا أم كان اعتقاده اعتقادا خاطئا. فهذا قول الأشج رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل منهم بيعتهم عن أنفسهم، ثم هم يذهبون إلى من وراءهم من قومهم يدعونهم إلى الإسلام العظيم، فإن أبوا جالدوهم بالسيوف. فيقول الشيخ المصنف العلامة رحمه الله بعدما حكى طرفا من أقوال الأشاعرة، هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول وما يخرج من رأسه، ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عنه. فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن ظاهر قولهم البطلان والفساد، ولا يمكن أن يقول به عاقل. قال العلامة المصنف رحمه الله، وقال تلميذه، يعني تلميذ شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، قال تلميذه ابن القيم في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: تعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فكل من له عينان بصيرتان في الحق يعلم أن طريق الأشاعرة مخالف للطريق المستقيم، ولذا سماهم ابن القيم عميان البصائر، يعني أنهم وإن كانت لهم عيون فإن بصائرهم عمي والعياذ بالله رب العالمين. جعلوا المقلدة هو صاحب البرهان، واجعلوه أولى من سواه، ولذلك فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة، وإنما يقولون: قال فلان وقال فلان، ولا تكاد تجد دليلا في كتبهم اللهم إلا نادرا. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آيات استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، يعني في الاستواء لله رب العالمين، فزعموا أن الظاهرة المتبادرة السابقة إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، فقالوا إن هذا الظاهرة الذي يتبادر إلى الذهن من هذه النصوص التي أثبتت صفة الاستواء أو صفة اليدين لله تبارك وتعالى أن هذا الظاهر يفيد مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. فهم جعلوا الاستواء واليد معناهما استواء كاستواء الخلق ويد كيد الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يكون، لا تكون يد الله كأيدينا ولا استواءه كاستوائنا بالإجماع. فإذا علم أن هذا ممتنع بالإجماع فيجب صرفه عن ظاهره. قال الشيخ رحمه الله: انظر إلى هذا التمويه، هذا الإجماع على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أم الإجماع على أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين؟ الجواب أن الإجماع على أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين، هذا هو الذي عليه الإجماع، أن يد الله تبارك وتعالى لا تماثل أيدي المخلوقين، بل إن صفات الرب تبارك وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، فهذا إجماع. وما دام هذا هو الإجماع فتكون يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين. وهم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة إجماعا على أنه لا يراد بها اليد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيما، أو موهوا تمويها كبيرا، إما أنهم أخطأوا وإما أنهم عرفوا ودلسوا وموهوا. قال المؤلف رحمه الله، قال يعني الشيخ الشنقيطي: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. إذا قل إن هذا هو المتبادر لزم أن يكون الله قد وصف نفسه بما ظاهره الكفر، لأن إثبات المماثلة لله أو إثبات مماثلة الله للخلق كفر وغير لائق به. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم مملوء بما هو ظاهر بالكفر والنقص لله عز وجل كما مر علينا سابقا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو حاصل قولهم ولازمه الذي لا يستطيعون عنه انفكاكا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم أن ذلك على الظاهر المتبادر كفر وضلال، بحيث أنه يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسه، يعني إذا رجعت إليهم فقلت: من أين أتيتم بما أتيتم به؟ من أن ظاهر النصوص يفيد المماثلة، من أين؟ قالوا: دلت على ذلك عقولنا، فليس عندكم نص من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحابي؟ يقولون: لا، إنما دل على ذلك العقل. فالحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. الذي يذهب إلى مسألة تشبيه الله بخلقه والذي يتردد في النصوص نصوص الصفات من الكتاب ومن السنة، الذي يذهب إلى ذلك والذي يقع في قلبه شيء من الوهم في ذلك، أولئك الذين لم يقدروا الله حق قدره، ثم أصابتهم تلك الآفة العظيمة وهي الضعف في هذه اللغة الشريفة أو عدم معرفة شيء منه، وإنما هم في الجملة من العوام الذين لا يحسنون فهم اللسان العربي ولا النظر في أطوائه ولا يستطيعون معرفة أغواره إلى غير ذلك مما يدل عليه الأسلوب العربي الشريف. فمع أنهم لم يقدروا الله حق قدره أصابتهم الآفة فصاروا إلى هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه هل يوجد أحد، واعتبر ذلك بالعوام، هل يوجد أحد يقدر الله حق قدره ويعلم أن ما لله فهو لله وأن ما للمخلوق فهو للمخلوق، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخلط ذو الفطرة السوية في هذا الأمر أبدا، فيجعل ما للخالق للمخلوق أو ما للمخلوق للخالق. وسل العوام عارضا عليهم نصوص الصفات من الكتاب والسنة، هل يوجد منهم من يقول هذا يفيد المماثلة أو هذا يفيد المشابهة أو هذا يلقي في القلب شيئا من الوهم فيما يتعلق بربنا جل وعلا؟ لأنهم يقدرون في الجملة الله عز وجل حق قدره، ولم تتلوث فطرهم بتلك اللوثة التي أصابت أولئك الذين أخذوا بهذه العلوم التي هي الكلام وما أشبه. ولكن كما قال أئمتنا من قبل كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وأن يطاف بهم في الأسواق وأن ينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى قول فلان وفلان. الحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان وقدر الله حق قدره أو بقي في قلبه شيء من الإيمان، الذي يتبادر إليه حينئذ هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، يعني هذا الظاهر الذي أتى بما لا يليق بالله تبارك وتعالى وأفاد المشابهة للمخلوقات أو المماثلة لهم، قال: إنما جرى إلى ذلك تندس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان به، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلامة المصنف: انتهى كلامه، يعني كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو يقول: هذا الجاهل مشبه أولا ومعطل ثانيا، كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى في مجلس سبق أن المعطل لا بد أن يقع في التشبيه أولا، بل هو ما فر إلى التأويل والتعطيل إلا لوقوعه في التشبيه، فهذا المعطل لا بد أن يشبه أولا، فإذا نظر في النص وقع في قلبه الوهم لأنه يفيد المماثلة أو المشابهة، ويقول هذا لا يجوز، فيريد أن يفر من ذلك، وحينئذ يذهب إلى التعطيل ويدعي أنه إنما ذهب إلى التنزيه، فينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه بزعمه أن هذا الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه يفيد تشبيها أو يفيد تمثيلا. فهذا المعطل وقع في التشبيه أولا، ثم عطل النص بأنه صرفه عن دلالته بغير دليل يقوم، ثم أثبت له بعد ذلك معنى لم يأتي به كتاب ولا سنة. وكذلك المبتدعة، والبدعة تلد البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الكلام، الإشارة إلى كلام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، هذا الكلام قوي جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين، حيث قال: إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم التشبيه والتمثيل، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. الذي يسمع مثل هذا الكلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى يحني رأسه تعظيما لهذا القول. كلمة يحني رأسه تعظيما هذه من الأساليب الأدبية، فالشيخ لا يريد أن الذي يسمع هذا الكلام يحني رأسه إجلالا لأحد، وإنما هذا أسلوب أدبي فجرى على قلمه أو على لسانه رحمه الله تعالى. الذي يسمع مثل هذا الكلام يحني رأسه تعظيما لهذا القول، لكنه في الحقيقة تمويه، لأننا نقول لهم نحن معكم أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له، وأنه لا يجوز إثبات المماثلة لله في صفاته، ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه بغير تمثيل. قولوا: لله يد بغير تمثيل، ووجه بغير تمثيل، وعينان بغير تمثيل، حتى يكون الاستدلال صحيح. أما أن تنفوا الحقائق بشبهة فهذا لا يسلم لك. قال رحمه الله: الأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هو الحال في أبي الحسن الأشعري كما يعلم من كلامه في الإبان. مذهب الإنسان وما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فهذا يقال عنه له فيه قولان، يعني إذا قال المجتهد قولين فالصحيح أن كلا القولين مذهب له، إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول ليس مذهبا له، وإذا حصر قوله في الثاني فيكون الأول ليس قولا له، لأن الحصر إثبات الحكم في المتبوع ونفيه عما سواه. وقد حصر أبو الحسن الأشعري قوله في كتابه الإبانة فقال: فإذا قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: هذا كله كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله في مقدمة الإبان. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا دليل واضح على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، يعني كتاب الإبانة، فكان على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه. المصنف رحمه الله تعالى هاهنا قرر قاعدة عظيمة يخالفها كثير من أهل البدع، أعني الغلاة منهم. يقول: مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هو الحال في أبي الحسن الأشعري كما يعلم من كلامه في الإمام. الحدادية مثلا، إذا وقع إنسان في خطأ، إذا وقع إنسان في مخالفة ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى لم يقبلوا توبته حتى يتوب إليه، فهم لا يرحمون. يقع الرجل في الخطأ، أو حتى يقع الرجل في البدعة، يقع الرجل في المخالفة، ثم يهديه الله إلى الصواب فيقر بالصواب وينفي الخطأ ويتبرأ منه، فما يزالون يلصقونه به كأنه قول الله حتى يشيع ذلك عنه. وهذا لون من ألوان التشنيع والفضح، يعاملهم الله رب العالمين بذلك الذي يعاملون به الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فهؤلاء يقع الرجل في خطأ من الأخطاء ثم يأتي بالصواب ويتبرأ مما كان قد قال قديما، إلا أنهم يصرون على أنه قوله، فإذا قيل لهم لقد رجع عن هذا وتبرأ مما كان قال أولا، يقولون لا بد أن يشيع ذلك وأن يذيع. فما حد هذا؟ هذا أمر لا ينضبط. يعني مثلا يخرج على CNN ماذا يفعل؟ هذا من علامات الحدادية، من علاماتهم أنهم إذا وقع رجل في خطأ أو حتى وقع في بدعة ثم تاب من ذلك وتبرأ من قوله الأول فإنهم لا يبرئونه منه. هذا من علاماتهم، بل من أظهر علاماتهم، عليهم من الله ما يستحقون. إذا وجد للإنسان قولان مختلفان وعلم المتأخر من القولين فله حالان: أن يصرح بقوله الأخير بالرجوع عن القول الأول، فإن الأخير يكون مذهبا له، وظاهر كلام الأصوليين أن هذا لا خلاف فيه. الثاني من الحالين ألا يصرح بالرجوع، فجمهور العلماء على أن القول الأخير هو مذهبه، وذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى أن الأول هو مذهب له ما دام أنه لم يصرح بالرجوع عنه. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة، والطوفي حاله معلوم، ولكن كما قال أهل العلم ذهب بعض الحنابلة فهو هذا. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: إذا أطلق المجتهد قولين في وقتين فإن علم آخر القولين فهو مذهبه، وأما الأول فلا يجوز أن يكون مذهبا له، ولا يجوز بعد رجوعه عنه، أي عن هذا القول الأول، أن يفتى به على أنه قال فلان كذا، ولا يقلد في ذلك الذي قاله أولا ورجع عنه، ولا يعد من الشريعة كالناسخ والمنسوخ في كلام الشارع، ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل، لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة، وهذا لا يقبل على إطلاقه. والطوفي كما قلت لك حاله معلوم. فإن قيل: إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعد من الشريعة بعد الرجوع عنه، فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم، حتى ربما نقل عن أحدهم في المسألة الواحدة ربما نقل عن الواحد منهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثة كثيرا والأربعة. قيل قد كان القياس ألا تدون تلك الأقوال، هو أقرب إلى ضبط الشرع إذ لا عمل عليه، وحينئذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه، فتدوينه تعب محض، لكنها دونت لفائدة أخرى هذه الأقوال التي قالها الأئمة ثم رجعوا عنه، تدوينها تعب محض لأنه لا يترتب عليها عمل، ولكن دونت لفائدة أخرى وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء والأفهام، وأن تلك الأقوال قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات، وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد، فإن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائد، وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها، وذلك من المطالب المهمة، فهذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة وهي عامة، لأنك تجد أحيانا مثل ذلك. ولا يخفى عليك أن ما ذكره وقاله الأصوليون إنما هو في العمليات لا في العلميات، يعني في الأحكام ليس في العقيدة. هذا الذي ذكروه أن يكون للعالم قولان، هذا تجده كثيرا في الفروع، يعني تجد ذلك كثيرا في الأحكام، وهذا قول ثاني لأحد وثالث ورابع، ولكن في العقيدة هو قول واحد. العقيدة فيها قول واحد لا تتعدد الأقوال فيه. قال الشيخ رحمه الله على هذا: فتمام تقليده، يعني أبا الحسن الأشعري، تمام تقليده من أتباعه الذين يدعون أنهم مقلدون له اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأن المذهب الصحيح الواجب الاتباع هو مذهب أهل السنة أهل الحديث، الذين رجع أبو الحسن الأشعري إلى التزامه وقرر ذلك بنفسه. والأشاعرة لم يقروا بما كان عليه أبو الحسن أخيرا، لأنهم لو أقروا له لكان حجة عليه، في موقف ابن تيمية من الأشاعرة قال: لا يقول الأشاعرة برجوع أبي الحسن الأشعري رحمه الله إلى مذهب أهل السنة، وإنما يقولون إن الأشعري رحمه الله بعد تحوله من مذهب الاعتزال ظل على طور واحد تابع فيه ابن كلاب، لكن كانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والمثبتة، نشأ عنها ما يسمى بالمذهب الأشعري. أما كتاب الإبانة فإما أن يتغافلوا عنه، يعني أتباع أبي الحسن، إما أن يتغافلوا عنه أو يقولوا بإثباته، لكنهم يفسرون فيه من الإثبات بأن ذلك جاء على طريقة التفويض التي يدعون أنها هي طريقة أهل السنة، بل هي طريقة السلف عندهم، وأن السلف ما كانوا يعرفون لنصوص الصفات معنى، بل كانوا يقولون هي كذلك والله أعلم. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان في ترجمته لعبد الله بن سعيد بن كلاب وعلى طريقته مشى الأشعري، فكان على طريقة ابن كلاب في الطور الثاني الذي يتمسك الأشاعرة بما كان عليه فيه، مع أنه ترك ذلك إلى مذهب أهل السنة والحديث. فإذا قيل لهم كتاب الإبانة على مذهب أهل السنة فما تقولون فيه؟ إما أن ينكروه ويقولون هو مدسوس على أبي الحسن الأشعري، كتبه بعض أهل السنة وكتب على قراته تأليف أبي الحسن الأشعري، أو أنهم يذهبون إلى نصوص الإثبات التي ذكرها فيه ويعاملونها معاملة المفوضة، فيقولون نعم ذكر ذلك ولكن لا يثبت له معنى، فيكون ضلالهم حينئذ على حاله، ويريدون أن يثبتوا صحة انتسابهم إلى هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: الأشاعرة لم يقروا بما كان عليه أبو الحسن أخيرا، لأنهم لو أقروا له لكان حجة عليه، لكن أثبته غيرهم من الأئمة كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، وهم أوثق من هؤلاء وأجل. والمعلوم أن كل إنسان ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه. ابن تيمية وابن القيم أوثق من هؤلاء وأجل، ولكن تجد مثل الكوثري يذكر ابن تيمية وابن القيم بكل قبيح، بل هو فيما كتب عنهما وعن ابن القيم خاصة شتام بهات، يقول حمار وتيس لا يفهم، ويتكلم بكلام عظيم. لأن شيخ الإسلام وكذا من تبع الشيخ من تلامذته هم أوثق من هؤلاء وأجل. والمعلوم أن كل إنسان ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه. الجواب عن السؤال الثالث، وهو: كيف نقول إن مذهب الأشاعرة باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين؟ الجواب عن هذا السؤال من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، فهذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. وقد مر في مقدمة هذا الكتاب لما ذكر التعصب رحمه الله تعالى، مر ذكر أن من أسباب التعصب أن ينشأ الرجل في بيئة على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر في ذلك، فهذا من أسباب التعصب، هو قائم في أهل البدع لا يريم عنهم ولا ينفكون عنه، فأهل البدع لأنهم يتبعون أهواءهم فهم يتعصبون لما يعتقدونه أو يظنونه أو يتوهمونه حقا ثم لا يحيدون عنه، وأما أهل السنة فيتبعون الدليل ويتعصبون للدليل الثابت الذي دل على المسألة التي يعتقدونها، وأهواؤهم منفية عند النظر في الدليل. والشيخ رحمه الله تعالى فيما ذكر من اتباع الأئمة أو من النظر في الرجال كأنما يشير إلى أمر آخر، لأنه قال: كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. هل يؤثر هذا شيئا في الرواية؟ يؤثر بلا شك، لأنه لا بد من عدالة الناقل، فأما إذا من خرمت عدالته، أما إذا من خرمت مروءته فسقطت عدالته، فإننا حينئذ لا نقبل منه، لأننا لا نأتمن على هذا الذي نقل. حتى إنهم كانوا يقولون: إن الذي يكذب في حديث الناس لا يحمل عنه العلم ولا الحديث، لمجرد أنه يكذب في حديث الناس. بل ذهب بعض الذين تشددوا كشعبة رحمه الله رحمة واسعة إلى ما هو أبعد من ذلك، فإنه جرح رجلا فقيل له لما جرحته؟ قال رأيته يركب برذونا يعدو به ملء فروجه. هذا جارح، كأنه يريد أن يقول ينبغي أن يكون حامل العلم ذا وقار، أما أن يركب برذونا في الطريق يرمح به ملء فروجه هو ساقط العدالة عنده، فجرح وجرح آخر. فقيل له لما جرحته؟ وكذا قال الشافعي في بعض الجارحين أنه جرح رجلا فقيل له لما جرحته؟ قال رأيته يبول قائما. قال وماذا في ذلك؟ قال يرتد رشاش البول عليه فينجس بدنه أو ثوبه. قالوا لعله يغسله. قال لا أراه يغسله، فجرح. فإذا عدالة الراوي مما توثق في النفس الثقة بما نقل، فيقول الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق، وهذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، ولكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فأقوال الأئمة، وقد ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الفرق بين اتباع المعصوم، بين اتباع الدليل والأخذ بأقوال أهل العلم من الأئمة، أو بين اتباع الدليل وإهدار أقوال أهل العلم، لأن كثيرا من الناس لا يبالي بهذا، ويقول أنا أتبع الدليل ولا يعترف بأحد، حتى إنه إذا ذكر له الأئمة يقول هم رجال ونحن رجال، فيظن أن ذلك كذلك وليس به. لذلك قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثلنا مع أقوال الأئمة كمثل الذي يسري بالليل في الصحراء يأم البيت الحرام، فهو يتبع النجم ويعرف القصد ويتخذ النجم دليلا وعلامة على سمته، ويريد أن يذهب إلى بيت الله الحرام فيتخذ النجم في الليل دليلا، فإذا ما وصل إلى البيت الحرام يحتاج إلى النجم؟ لا يحتاج إلى النجم، لأنه صار أمام البيت كفاحا. فكذلك الأئمة رضوان الله عليه إنما يوصل لنا إلى الدليل تماما كالنجم مع الساري في الصحراء، فإذا ما وصلنا إلى الدليل فإننا لا نحتاج إلى النجم بعد ذلك. ففرق كبير بين اتباع الدليل وإهدار أقوال الأئمة، لأن القصد هو المطلوب، وأما التعسف فهذا شيء مرذول مرفوض. فالمرء ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة أقوال أهل العلم، وإياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، حذاري أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، فإنه يسعك أن تتبع أقوال الأئمة فيما لم يتبين لك فيه وجه الحق، فيما لم يتضح لك فيه دليل، فإن ذلك يكون أنقى لقلبك وأبقى لنفسك، والله يرعاك. قال المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة مفيدة جدا في الميزان، وهي أن الحق لا يوزن بالرجال، يعني أننا لا نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح من أجل أن فلانا قال، لأن فلانا قد يخطئ بلا شك، لكننا نزم الرجال بالحق، أي أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق ومتبع له ارتفع قدر هذا الرجل عندنا وصار له ميزان، فالرجال يوزنون بالحق ولا يوزن بهم الحق لأنهم تابعون للحق. الحق ليس تابعا لأحد، الحق متبوع وليس بتابع، وعلى الكل أن يتبع الحق. ولكن هذا الكلام على إطلاقه قد يشكل على بعض الناس، فإننا لو رأينا رجلا عالما داديا قويا في علمه فإن لكلامه عندنا وزنا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم والدين. لهذا نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق فوزننا الخبر بالرجال. قال نقول خبر العدل مقبول وخبر الفاسق متوقف فيه ليس مردودا. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فردوه. وأما العدل فنقبل منه، إذا صار للرجال اعتبار، ولكن هذا ليس على سبيل الإطلاق، فالنفي على سبيل الإطلاق ليس بالصحيح، والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بالصحيح. قال ولهذا استدركنا فقلنا هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم فما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، إلى آخر ما قال. لو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه مذهب الأشاعرة المتأخرين، فإن هذا لا يلزم أن يكون هو الصواب بناء على القاعدة السابقة، فإن الرجل قد يكون دينا وذا خلق ولكنه يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه أو نحو ذلك. لقد رصد العلماء كثيرا من حملة العلم وفيهم حماقة، فيكون عالما وفيه حماقة، حتى في أولئك الكتاب يكون مبرزا وفيه حماقة. وتعلم أن الخليل رحمه الله اجتمع معه ابن المقفع، فلما افترق سئل كل عن صاحبه، فأما ابن المقفع فقال رأيت رجلا عقله أكبر من علمه، وأما الخليل فلما سئل عن ابن المقفع قال رأيت رجلا علمه أكبر من عقله ويوشك ذلك أن يقتله، فقتل على الزندق. كذلك النحوي، وكان إماما في النحو لا يشق له غبار، وشرح كتاب سيبويه شرحا لم يسبقه إليه شارح. وفي يوم من الأيام عصاه بعض تلامذته وكان منه ما يكره، فدعا بالكتاب بالشرح ودعا بدلو ماء، وصار يضع الصحيفة في الماء ويضرب بها الجدار حتى أتلف كتابه، ويقول لا تعلموا أولاد السفلة العلم. فهل ضر ذلك أولاد السفلة؟ إنما ضر المصنف. ولا شك أن ما فعل لون من ألوان الحماقة. كذلك النحوي الذي أراد أن يعض الكلب لكي يكذب الشاعر في قوله ومن ذا يعض الكلب إن عض، قال أنا أعضه. فبعض الناس يكون عنده علم وفيه حماقة، وهذا ضرره على الدعوة إلى الله رب العالمين عظيم، لأن الحكمة ينبغي أن تتوفر في الداعي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الأشياء مواضعها، فيعرف متى يقدم ومتى يحدم، ومتى يقول ومتى يسكت، ومتى يفعل ومتى لا يفعل، إلى غير ذلك. يكون هذا كله عنده قائما على مقتضى الحكمة الإنسانية، وفيها من النقص والقصور ما فيها. قال المصنف رحمه الله الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريقة الأشاعرة. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الراشدين الأربعة لم تجد فيهم من حدا حدو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. قوله رحمه الله تعالى لم تجد فيهم من حدا حدو الأشاعرة، هم لم يكونون موجودين أعني الأشاعرة في عصرهم، فكيف يحدون حدوهم؟ ويعني ما عليه الأشاعرة من المعتقد، لأنهم يعني الأئمة الأربعة ومن دونهم لم يحتدوا حدو الأشاعرة، وهل كانوا موجودين؟ إنما يريدوا ما كان عليه الأشاعرة من المعتقد. قال الأشاعرة معنا فلان وفلان وفلان، قلنا لهم معنا الأئمة الأربعة، فهل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ الجواب لا، ولا يستطيعون أن يقولوا في متبوعينا من هم مثل الأئمة الأربعة أو خير منهم، ولو قالوا ذلك لكذبهم الناس. فالإمامة في الدين تعرف بكثرة الأتباع، فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين على طريقتهم؟ ثم نرتقي فوق هؤلاء الأئمة الأربعة فنقول كل التابعين ليس فيهم أحد على مذهب الأشاعرة، فهل أحد يدعي أن في متبوعه من هو أفضل من التابعين على سبيل العموم لا على سبيل الإفراد؟ الجواب لا. ثم نرتقي فوق هؤلاء إلى الصحابة والخلفاء الراشدين، فلو وزن جميع متبوعيكم وأنتم معهم بأبي بكر رضي الله عنه لرجح بهم أبو بكر 1000 مرة بل ما لا يحصى من المرات، فهل في متبوعيكم من يكون مثل هؤلاء؟ الجواب لا. فتبين الآن أننا لو قابلنا الرجال بالرجال لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجالهم، للذين في طبقتهم وللذين أعلى من طبقتهم وللطبقة العليا وهم الصحابة والخلفاء الراشدون، فقولهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته بمذهب السلف بأي حال من الأحوال، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية القلب. فأهل السنة لا ينكرون أن لبعض العلماء المسلمين الأشعريين قدم صدق في الإسلام العظيم في الذب عن كتاب الله وسنة رسوله والعناية بهما وغير ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن نقول إذا أخطأوا إنهم أخطأوا، ولا يلزم أن يكون كل ما قالوه صوابا. فأذكر النووي وابن حجر وغيرهما من هؤلاء العلماء. لا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا للشريعة وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم برواية عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه أو ذكره البخاري معلقا. وأما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما متصلا مرفوعا من رواية عائشة رضي الله عنها. لا ننكر أيضا أن هؤلاء لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر أيضا أن لهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه من تأويل آيات الصفات. فمثلا إذا قالوا في قوله تعالى وجاء ربك جاء أمر ربك تنزيها لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين كما زعموا، فهذا حسن قصد منه فهم ما قصدوا في قولهم وجاء أمر ربك تحريف الكتاب والسنة، وإنما قصدوا قصدا حسنا وهو تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. قد يأخذ هذا الكلام حتى الذين ينفون الصفات جملة ويقولون قصدنا أن ننزه الله ربنا، فهل يقبل هذا منهم؟ قال لكن هل يبرر لنا قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق أن نقول بقوله أو أن نصوب قوله؟ الجواب لا يلزم، لأن قوله الخطأ مردود عليه حتى ولو كان حسن القصد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. بهذه الجملة سيدخل الأئمة كالنووي وابن حجر والقرطبي وكذا يدخل غيرهم، حتى لا يحتج أهل البدع على أهل السنة بأنهم مرروا ومشوا هؤلاء ووقفوا مع المبتدعة من شيوخهم ورؤوسهم، فيقولون لماذا قبلتم النووية وابن حجر مع ما عندهم ولم تقبلوا سيد قطب وحسن البنا وكذا يوسف القرضاوي، ويذكرون المنخنقة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع. هذا هو الرد عليهم في الذي قالوه. إذا كان هذا القائل الذي خرج عن الصواب معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق فإننا نعتذر عنه ولا نكرهه على ما قال ولا نبغضه، بل نقول هذا بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأ لا من البدعة، من الخطأ، ونسأل الله له العفو والمغفرة. وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة بل هو داعية إلى البدعة مصر عليها لا يقبل نصيحة من ناصح، فإننا نعامله بما يستحق، لأن هذا الرجل تبين لنا فيه أمران وهما المخالفة وسوء القصد، وإذا كان لنا سلطة فإننا نردعه بالقوة السلطانية عن أن يمضي في بدعته. أما إذا لم يكن لنا سلطة فنبين باللسان والقلم أن هذا خطأ مجانب للصواب. تأمل في قوله لو كانت لنا سلطة فإننا نردعه بالقوة السلطانية عن أن يمضي في بدعته، وتصور لو أن ذلك كان كذلك قبل أن يقع ما وقع في البلدان العربية التي وقع فيها من الاضطراب ما وقع، وأن القوة السلطانية عملت عملها في أولئك المبتدعة الذين أضلوا الناس وغشوهم وحرفوهم عن الصراط المستقيم. إعمال ذلك من منهج أهل السنة والجماعة، حتى كان شعبة وغيره إذا أخذ محدث يحدث بما لا يعرف أو هو يحدث ويشك فيه شعبة فكان يأمره يقول له لا تحدث، فإذا خالف شكاه إلى السلطان حتى يكفه عن باطله، لأنك خبير بأنه لو أن رجلا قطع الطريق على المارة فأخذ من رجل 10 جنيهات أو 20 فإن السلطة حينئذ تحمي أموال الناس فضلا عن أعراضهم فضلا عن دمائهم وأرواحهم. وأما هذا المبتدع فأثره أسوأ من هذا السارق قاطع الطريق، لأن الذي يقطع على الناس طريقهم في الدنيا فإن ما يأخذه منهم وما يصيبهم به من مكروه حري بأن يعوض ولو بعد حين. وأما ما يستلبه المبتدعة من إيمان المؤمنين ويقين المتيقنين واستقامة المستقيمين أن لا يعوض ذلك، والذي يصير إلى البدعة تغسل يديك منه إلا أن يشاء الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن الله عز وجل لا يقبل صاحب البدعة بل ولا يتوب عليه. واستشكل ذلك بعض أهل العلم فقال باب التوبة مفتوح حتى ولو كان كافرا، فكيف إذا ما ابتدع أغلق في وجهه باب التوبة؟ أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر أنه لا يتاب عليه كما ثبت ذلك عند البزار وغيره. فالجواب أن صاحب البدعة يعتقد أن ما عليه هو الصواب، فأنت إذا قلت له اتق الله ودع ما أنت عليه يقول اتق الله وأدع الصواب، هو يتقرب إلى الله رب العالمين بالباطل ويعتد ذلك قربة وقربة عند الله. فإذا قيل له دع هذا يقول أدع الطاعة، فهذا المسكين قل أن يتوب إلا أن يشاء ربي شيئا. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.